إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، النهاردة درسنا يمكن البعض يتعجب شوية من اسم الدرس، وهي مسألة للأسف يعني أصبح واقع فيها كثير من الناس. الليل يا جماعة له أجر كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، الليل له فضل كبير عند ربنا سبحانه وتعالى، وللأسف كثير من الناس لا يستشعرون هذا الأمر. الليل هو الوقت اللي فيه ربنا سبحانه وتعالى بينزل البركات، الليل هو الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل فيه إلى السماء الدنيا ليعطي لكل إنسان حاجته. الليل وقت من أعظم الأوقات للإنسان، ولكن للأسف كتير من الناس بتضيع هذا الليل فيما لا ينفع. ناس كتير جدا من الليل بتقضي الليل في قدام الفيس، ناس كتير بتقضي الليل في ألعاب، ناس كتير بتقضي الليل في معاصي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. أنا فكرتي النهاردة اللي عايز الكل يؤمن بيها هو قد إيه الليل ده عظيم القدر عند الله سبحانه وتعالى. لأن الليل عظيم القدر عند الله سبحانه وتعالى، اصطفى الله سبحانه وتعالى ليلة القدر لتكون في الليل، وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الليلة خير من 1000 شهر. نظرا لأن الليل مهم جدا وهو وقت تنزل البركات من الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى أنزل سورة سماها سورة الليل علشان يلفت أنظارنا قد إيه الليل مهم في حياة الإنسان. نظرا لأن الليل عظيم القدر عند الله سبحانه وتعالى، اختص الله سبحانه وتعالى الليل بساعة يستجاب فيها الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف بيقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله أي ليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر. وفي حديث أبي أمامة إنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ يعني أي دعاء أسمع، يعني أي الدعاء أكثر إجابة عند الله سبحانه وتعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوف الليل الآخر. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. علشان كده الإمام ابن العربي رحمه الله، ابن العربي المالكي، كان بيقول جعل الله سبحانه وتعالى وخص الله سبحانه وتعالى الليل بأن جعله موضعا لإجابة الدعاء. وسبحان الله أقرب ما يكون العبد من ربه سبحانه وتعالى، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. أكتر وقت ربنا سبحانه وتعالى بيكون قريب فيه منا هو وقت الليل. في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى، أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ في ساعة يا رسول الله يعني أحسن من ساعة؟ قال نعم، إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فافعل. لو تقدر أنك تكون ممن يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة افعل. الليل ده ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه بالتنزل الإلهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. لذا كان الإمام ابن بطال رحمة الله عليه وهو بيشرح الحديث ده بيقول فهذا وقت شريف مرغب فيه خصه الله تبارك وتعالى بالتنزل فيه، وتفضل على عباده بإجابة من دعا فيه وإعطاء من سأله. سبحان الله سبحان الله. والإمام ابن العربي بيقول وهذه الخصيصة جعلها الله سبحانه وتعالى في الليل ولم يجعلها في النهار. ربنا جعل ده في الليل ولم يجعلها في النهار. أفضل الأوقات وأحب الأوقات عند الله سبحانه وتعالى الليل، الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى بيحبه جدا. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة فقيل له يا رسول الله هل من ساعة أحب إلى الله من أخرى، هو في وقت أحب إلى الله من وقت آخر؟ قال نعم، جوف الليل الآخر. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل الساعات أفضل وقت هو جوف الليل الآخر. ده الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى اصطفى الليل بإنزال الكتب. ما أنزل الله عز وجل الكتب السماوية إلا في الليل. قال الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة مباركة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، يبقى صحف إبراهيم نزلت أول ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة لست ليال مضين من رمضان، وكذلك التوراة نزلت بالليل. والإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، نفس الكلام بالليل. وأنزل الفرقان أي القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان. ربنا سبحانه وتعالى جعل العطايا وجعل البركات كلها لا توزع إلا بالليل. يا جماعة ما تنسوش إن ربنا سبحانه وتعالى لفت أنظرنا لليل، فقال فنادته الملائكة في شأن زكريا عليه الصلاة والسلام، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، والقيام بيكون بالليل، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. سبحان الله. فكل خير وكل فضل وزعه الله سبحانه وتعالى على عباده بيكون دايما في الخير في الليل. إزاي الناس تضيع الليل؟ إزاي الناس تضيع الليل؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل سبب من أعظم الأسباب اللي بتوصل للجنة الناس اللي كانت والمستغفرين بالأسحار، قاعد طول الليل قاعد طول الليل يستغفر ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحسد ممنوع في كل الحالات إلا في حالة واحدة، رجل آتاه الله عز وجل القرآن فهو يتلوه آناء الليل فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي. هي دي بالفعل الحالة المفترض إن إحنا يعني نغتبط صاحبها. ربنا سبحانه وتعالى أثنى على أهل الجنة، أثنى على أهل الجنة وقال إن اللي رشحهم وكان سبب في دخولهم الجنة استغلالهم لليل، إنهم كانوا بيستغلوا الليل أفضل استغلال. قال الله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وربنا سبحانه وتعالى قال بعدها وبالأسحار هم يستغفرون. هم يستغفرون. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يتكلم على الليل بهذه الصورة، ولما ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن العالم بجد مش اللي علمه كثير، لا لا لا، قال الله سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. خدتوا بالكم من آناء الليل دي؟ خدتوا بالكم من آناء الليل دي؟ آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يقرب نبيه صلى الله عليه وسلم قال له ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. اجتهد بالليل يا محمد، إنك تجتهد كتير تجتهد كتير في في في في في ذكر الله عز وجل إذا أردت أن تصل إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل. يبقى إذن ده واحد كان مركز قوي بالليل إنه يقرأ قرآن فشفعني فيه فيشفع فيه فيشفع فيه. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي إذا أردت أن تصل إلى المقام المحمود يوم القيامة فعليك بالليل. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ومن الليل برضو ربنا بيكلمنا عن الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ربنا لما تكلم عن عباد الرحمن، اتكلم عن عباد الرحمن وجعل من أوائل الأوصاف اللي يوصف بها عباد الرحمن، أقرب الناس من الرحمن، الناس اللي ربنا بيحبها. قال والذين يبيتون، والبيتوتة ده نوم الليل، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الناس دي استغلت الليل، سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه، ودي كانت من أوائل الأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بها النبي، ولما تكون دي من أوائل الأوامر اللي ربنا أمر بها النبي فإحنا لازم ناخد بالنا. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل، ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى، إن اجتهد يا محمد في وقت الليل، ولما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن عباده المتقين الذين وعدهم في الآخرة أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال لنا إن الناس دي كانت حريصة في الليل إن هي تتصدق، وقدم الليل على النهار، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، وبدأ بالليل لأن أكثره إخلاصا وبعدا عن أعين الناس سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الليل يا جماعة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه كتير. ربنا سبحانه وتعالى أوقع في الليل كل الآيات العظيمة، أوقعها الله سبحانه وتعالى في الليل. أوقع الله سبحانه وتعالى الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، جعله بالليل، أمر عجيب سبحان الله. وربنا سبحانه وتعالى، جعل يعني عارفين أسر الله بنبيه ليلا، ونجى الله لوطا وابنتيه ليلا. قال تعالى إلا آل لوط نجيناهم بإيه؟ بسحر، سبحان الله، فنجاهم الله بالسحر في الليل. وربنا سبحانه وتعالى نجى موسى ومن معه ليلا أيضا، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. سبحان الله، إيه العظمة دي؟ هو ده اللي احنا لازم نفهمه. وقت الليل ده يعني كانوا دايما بيقولوا الليل معراج المحبين، اللي عايز يعرج في الدرجات، إلى الله سبحانه وتعالى فعليه بالليل. ففي الليل خدمة العباد وخلواتهم إنما تكون ليلا. العباد اللي فعلا عايزين يقربوا من ربنا سبحانه وتعالى هم الناس اللي بيستخدموا الليل، بالليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، صلاة الرجل في جوف الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال اللي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل وفيه ساعة يستجاب فيها الدعاء وفيه ينزل رب تبارك وتعالى. إيه الكلام ده؟ ده شيء عظيم جدا، الليل ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيه قلب الإنسان يتوافق مع ما يقرأ. قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أشد وطئا أي أبين أثرا. ربنا سبحانه وتعالى يجعل القرآن أثر على قلبك لو تقرأ بالليل. سبحان الله. عشان كده كان الإمام الرازي رحمه الله يقول أفضل الذكر، ما كان بالليل لأن الجمعية فيه أكثر. سبحان الله، أفضل الذكر اللي يكون بالليل. ليه؟ علشان قلوبنا هتكون في حضرة، يا جماعة الاهتمام بالليل. ونجد سبحان الله إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن أفضل التطوعات لا تكون إلا بالليل، فيقول لنا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعلماءنا نقلوا الإجماع نقل الإجماع زي النووي وزي الإمام المرداوي الحنبلي رحمة الله عليهما، كانوا بيقولوا اتفق العلماء على أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار، صلاة ركعة بالليل أفضل من صلاة عشرات الركعات بالنهار. وكان الإمام المرداوي بيقول وتفضيل صلاة الليل على صلاة النهار بلا نزاع أعلمه، بلا نزاع أعلمه. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى جعل الليل أجره عظيم. عارفين ليه؟ ليه ربنا يجعل النافلة بالليل أفضل من النافلة بالنهار وعمل الليل أفضل من عمل النهار؟ قالوا علشان ده أشق على الإنسان لما فيه من هجر النوم وهجر الراحة، فكانت النتيجة إن الأجر بيكون عند ربنا سبحانه وتعالى مضاعف. مش كده وبس، بل سبحان الله أقرب الأعمال إلى الإخلاص هي الأعمال اللي بتكون بالليل. علشان كده يا إخواننا يا أخواتنا ربنا يحفظكم جميعا، ممكن الإنسان منا يصلي الصبح قدام الناس فالناس شايفاه، فممكن يدخل في قلبه الرياء، يتسرب لقلبه يعني رؤية الناس. ولكن سبحان الله كلما كان العمل ده بالليل كلما كان أقرب إلى الإخلاص. لذا كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول والله لركعة بالليل خير من 10 ركعات بالنهار. أنا أصلي ركعة واحدة بالليل أفضل من 10 ركعات بالنهار. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ لأن ده أقرب للإخلاص، لأن ده أقرب للإخلاص. مش كده وبس، ولتوفر الخشوع كمان فيه. سبحان الله نجد دائما الخشوع وحضور القلب لا يكون إلا في وقت الليل، إلا في وقت الليل. وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن خطر جدا إن أنتم تضيعوا الليل. يا جماعة أنا والله بقول الكلام ده لبعض الأخوات اللي ممكن تمسك التليفون وتخش بقى على الفيديوهات بتاعة الفيس وتفضل تنتقل من فيديو لفيديو ومن فيديو لفيديو، وتقلب على اليوتيوب من فيديو لفيديو ومن مقطع لمقطع ومن مشهد لمشهد، وتفاجأ إن هي الليل ضاع منها. يا جماعة من أكتر الحاجات، أو بعض الأخوة يعني بعض الأخوة اللي هم بقى يعني إيه شغالين طول النهار ويجي بالليل ينام ولا يجعل لنفسه بالليل أي عبادة، لا تعليم الناس، لأنه يفرغ وقت أنه يدرس للناس، ولا أنه يقرأ له شوية قرآن، ولا أنه يعمل أي عمل صالح. النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الحديث ده قد إيه مرعب، وقد إيه النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا أن إحنا نضيع الليل. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جواظ. والجواظ هو الإنسان الغليظ الفظ في التعامل. إن الله لا يبغض كل جواظ سخاب بالأسواق. ثم قال صلى الله عليه وسلم جيف بالليل حمار بالنهار. شوفوه في النهار ساعة الشغل بتاعه يعني 17-18 ساعة شغل طول النهار، ووردية للتانية للتالتة، يجي بالليل يخش ينام كأنه جيف لا يتحرك من شدة التعب. ربنا يبغض هذا الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا من إن الناس اللي بتضيع الليل كله في النوم ولا تجعل لها ورد من طاعة من ذكر أو قرآن أو صدقة أو قيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجل فقيل يا رسول الله ما زال نائم حتى أصبح أضل الليل كل نوم، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. شوفوا الإنسان اللي ضيع الليل بال الشيطان في أذنه. شوفوا كيف استخفه الشيطان واستهان به الشيطان فبال في أذنه. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بيقول هذا الحديث على حقيقته دعا الحقيقة، وده يبين لنا خطر اللي بيضيعوا الليل. للأسف ده بيبين لنا خطر اللي بيضيعوا الليل. يا جماعة اللي بيضيع الليل ده بيؤثر على نفسيته وعلى نشاطه، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث، وده حديث ثالث في خطورة وذم الناس اللي بتغفل عن الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان 3 عقد إذا هو نام عليك ليل طويل، فإذا هو قام فاستيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا قام يصلي انحلت عقدة. ده واحد جمع كل الخيرات بالليل. طيب واللي ما عملش كده لا ذكر الله ولا توضأ ولا صلى، بل قضى الليل كله نوم كما قال الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أصبح تقوم الصبح، تقوم الصبح أنا ظهري مكسر، تقوم الصبح الظهر وتقوم انا جسمي مدغدغ، انا جسمي مكسر. ايوه، ما هو ده اللي النبي قاله. وايما بقى مخنوق او متضايق او متعكننه، ما هو ده واضح. لو واضح نكتب واحد، يعني صوت دلوقتي لو واضح نكتب واحد. طيب الحمد لله. طيب ارجع تاني واقول سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف فعلا حال كتير جدا من البنات وحال كتير جدا من الناس. قايمين الصبح مخنوقين ونفسيتهم زي الزفت، وقايمين تعبانين وجسمهم مقصر. ما هو ده اللي النبي قاله، اللي قضى الليل كله نوم من غير ذكر، من غير صلاة، من غير طاعة، من غير عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أصبح خبيث النفس كسلان، إلا أصبح خبيث النفس كسلان. يا جماعة، عملنا بالليل بيؤثر فينا بالنهار، بيؤثر فينا في النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. يعني الآن بالليل بعشر آيات قرأ شوية قرآن، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. طب لو ما قرأش، ما صلاش، ما قامش، كتب من الغافلين. وتاني يوم الصبح تلاقيه في غفلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا شرف المؤمن في قيام الليل، شرف المؤمن في قيام الليل. طيب واللي ما صلاش، واللي ما قرأش، واللي ما ذكرش، واللي ما عملش طاعة بالليل، وضعه إيه؟ لا شرف له عند الله، لا شرف له عند الله، لا عز لهذا الإنسان. وكم ضيع ناس هذا الشرف العظيم بسبب تضيع الليل. ما هي قاعد طول الليل على التليفون، قاعد طول الليل على التليفون، رغم ان هو صفحة الفيس شافوها 20 مرة. طب وبعدين؟ بل أعجب من ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رؤية، وفي هذه الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ قال: وأتينا على رجل مضجع. النبي صلى الله عليه وسلم شاف رؤية إن في واحد نايم على ظهره، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، واحد واقف على رأسه بصخرة عظيمة جدا، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فتنفلق الرأس ويتدهده الحجر. يروح يجيب الرجل هذا الحجر ورأس هذا الرجل تتائم، فيضربه تاني على رأسه تنفلق والحجر يتدهده. على ما يروح يجيب الحجر يجي يضربه على رأسه تاني. فقال النبي للملكين: ما هذا؟ قال لي: انطلق. وفي آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن حال هذا الرجل اللي بيعذب في قبره بهذه الصورة، رجل بيضربه على حجر لتنفلق هذه الرأس، مين ده؟ روايتين بقى قالوا: هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل. ده واحد ربنا سبحانه وتعالى عمله القرآن وعمره بالليل ما قرأ قرآن، فهذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل. وده وعيد للإنسان اللي يعد عليه ليلة ولم يقرأ فيها قرآن. طب والتاني، الرواية التانية قالوا: هذا رجل ينام بالليل عن الصلاة المكتوبة. يجي من بعد الشغل كده، يجي على المغرب يخش ينام، ضاع عليه العشاء وضاع عليه الفجر، وقايم على الساعة 8 يطلع جري علشان يبدأ يشوف يوم جديد وعمل جديد. هي دي المشكلة. فهذا رجل يعذب في قبره، والسبب في كده إيه؟ السبب في كده هو تضييع الليل، يا جماعة الليل أمر مهم جدا بالنسبة لنا، ما ينفعش بحال من الأحوال إن إحنا نضيعه، بل الأصل إن إحنا نستثمره أحسن استثمار. وده اللي احنا هنبدأ نتكلم فيه بقى إن شاء الله من الدرس الجاي، إزاي ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الليل كان دايما بيكلمنا عن الليل، بيكلمنا عن الليل إن احنا نستثمره في عبادات كثيرة جدا، في عبادات كثيرة جدا. نستثمر هذا الليل في التفكر في آيات الله، في التفكر في آيات الله. نستثمر هذا الليل في الخوف والرجاء، أمن هو قانت أنا ليس جدا وقائمة. نستثمر هذا الليل في قراءة القرآن، يتلون آيات الله آناء الليل. نستثمر هذا الليل في ذكر الله عز وجل، ومن الليل فسبح وأدبار النجوم، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. نستخدم ده في الدعاء، صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل الآخر أجوبه دعوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نستثمر ده في العبادات البدنية كما سيأتي علينا في مسألة قيام الليل. نستثمر ده في الصدقات، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. نستثمر ده في تدبير شؤون المسلمين والسعي في قضاء حوائج المسلمين، كما في حديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر، يسمر يعني بيصهر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر. ده كانت مقدمة بين إيدين 4-5 دروس هنتكلم فيهم عن أفضل استثمار لهذا الليل بإذن الله تبارك وتعالى. النهاردة كانت المقدمة، ومن الدرس الجاي نبدأ نتكلم عن عبادات الليل التي بها ننال البركات. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.